نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ محمد. نعم. عندي بعض الأسئلة الله يحفظك. ها؟ عندي أسئلة حفظك الله. أي نعم. ذكرتني منها. السؤال الأول، ما حكم الشرع في نظركم في من أدرك الصلاة من الصلاة الإمام راكع فدخل في الصلاة معه فركع وهو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل يعدها ركعة وتجزئه أو يقوم يأتي بها بعد السلام مع التفصيل وجزاكم الله خيرا؟ نرى أن من أدرك الإمام راكعا وكبر الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع فإن صلاته صحيحة وهو مدرك للركعة التي أدرك ركوعها مع الإمام، وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكعا فركع معه ولم يقرأ، فلما سلم قال له وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الفاعل، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله حرصا ونهاه أن يعود، لأنه رضي الله عنه كان دخل المسجد مسرعا وركع قبل أن يصل إلى الصف، وهذا خلاف المشروع، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تعود. ولو كان لم يدرك الركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، فلما لم يأمره مع كون المقام مقام تعليم علم أنه قد أدركها. نعم.